من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. كنا في آخر الدرس الماضي قد أجلنا الكلام عن سبب عدم كتابة البسملة في أول سورة براءة وعدم التلفظ بها، ونتناول هذا الموضوع إن شاء الله في هذا الدرس. ذكر في سبب ترك البسملة في أول سورة براءة أمران. الأول أن الصحابة الذين كتبوا المصحف الإمام رضي الله عنهم أجمعين قد اختلفوا. فريق يرى أن سورة الأنفال سورة مستقلة عن سورة براءة، فهما سورتان منفصلتان. فريق آخر يرى أن سورة براءة امتداد واستمرار لسورة الأنفال، وهما يكونان سورة واحدة. وقد سئل الإمام الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن سبب عدم كتابتهم البسملة في أول براءة، فقال: إن الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة المنورة من القرآن، وسورة براءة من آخر ما نزل. وقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى ولم يبين لنا هل السورتان منفصلتان، هل براءة امتداد لسورة الأنفال. قال: فظننت أن سورة براءة هي امتداد واستمرار لسورة الأنفال، ولذلك لم نكتب البسملة في أول براءة. وهم تركوا مكان البسملة فارغا مراعاة لمن قال إن السورتين منفصلتان، كل سورة مستقلة بنفسها عن الأخرى، ولم يكتبوا البسملة مراعاة للرأي الآخر الذي يرى أن السورتين هما سورة واحدة. ولذلك فالفراغ الذي بين آخر الأنفال وأول سورة براءة أكثر فراغاً من بقية السور، لأنهم تركوا مكان البسملة فارغاً. والرأي الآخر في سبب عدم ذكر البسملة وكتابتها في أول سورة براءة أن سورة نزلت بالسيف، وذكر فيها القتال كثيراً ونقض العهود، وفيها فضح لمخازن المنافقين ومؤامراتهم وكيدهم، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما سماها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت عن عوالهم عن مخازيهم. وقالوا: ما يناسب السيف والقتال ومخازي المنافقين لا يتناسب مع ذكر الرحمة في الرحمن الرحيم، ولذلك حذفت. ومهما كان الأمر فثابت لدى جميع القراء أن البسملة لا تكتب ولا يتلفظ بها في أول سورة براءة، ولكن اختلفوا. فبعضهم قال بحرمة من يبسمل في أول سورة براءة، وعلى هذا القول فمن يقرأ سورة براءة أو يكتبها في أول السورة يكون آثماً إنه ارتكب حراماً. وبعضهم قال بالكراهة، والمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا بالنسبة في بدايتها. في بالنسبة في أثناء السورة في وسطها ووسط السورة في براءة وغيرها، هو ما عدا بدايتها ولو بآية واحدة أو ولو بكلمة واحدة، يعتبر من وسط السورة. فبعضهم قال الحرمة هي أيضا في أول السورة أو في أثناء السورة، وبعضهم قال بالكراهة، وبعضهم قال بالسنية. والرأي المختار أنه فيه تيسير أن القارئ مخير بين البسملة وغيرها عندما يبدأ قراءته من وسط سورة براءة، وهذا فيه تيسير. هذا ما يتعلق بالبسملة بأول سورة براءة. أيضا نذكر مسألة أخرى تتعلق بموضوعنا البسملة، وهو أن البسملة يكون ترتيبها مع الاستعاذة على الشكل الآتي بثلاثة أوجه، والقارئ مخير بينها، إما أن يقف على الاستعاذة ويقف على البسملة ويبدأ قراءته بالسورة أو غيرها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مثلا، وهذا يسمى قطع الجميع. الوجه الآخر أن يصل الاستعاذة بالبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الوجه الثالث وهو يسمى وصل الثاني بالأول بالثاني وقطع الثالث. الوجه الثالث أن يصل البسملة الاستعاذة بالبسملة والبسملة بأول سورة أو بأول قراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، فهو مخير بين هذه الأوجه الثلاث. فإذا كان القارئ يواصل قراءته وانتقل من سورة إلى أخرى فيبسمل للفصل بين السورتين كما تقدم لنا في الدرس الماضي، وله ثلاثة أوجه في ذلك، إما أن يقف على آخر السورة ويقف على البسملة ويسمى قطع الجميع، في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، وقفنا على آخر سورة تبت يدا أبي لهب، ووقفنا على البسملة وبدأنا بالسورة التالية، قل سورة الإخلاص. الوجه الثاني أن يقف على آخر السورة وأن يصل البسملة بأول السورة، مثلا ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، وقفنا على آخر سورة الفلق ووصلنا البسملة بأول سورة الناس. الوجه الثالث أن يصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية، مثلا في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، وصلنا آخر السورة المنتقل منها بالبسملة بأول السورة التالية. أما أن يصل القارئ آخر السورة بالبسملة ويقف عند البسملة فهذا ممتنع عند جميع القراء، لا يصح. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. لماذا؟ لأنه يوهم أن البسملة لآخر السورة المنتقل منها، وإنما البسملة لأول السورة التالية، ولذلك فهذا الوجه ممنوع عند جميع القراء. وقد ذكره ابن الجزري في منظومته فقال وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر، يعني إن وصلت هاي البسملة بآخر السور فلا تقف عند البسملة، وغيره لا يحتجر، يعني غير هذا الوجه لا يحتجر لا يمنع. ويدخل في قوله وغيره لا يحتجر الأوجه الثلاثة التي ذكرناها. من المسائل التي نختم بها بحث البسملة ما يتعلق بالترتيب بين الاستعاذة والبسملة. لماذا نبدأ بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما الحكمة في هذا الترتيب؟ الحكمة في ذلك أن الاستعاذة هي التجاء القارئ إلى الله عز وجل لكي يحميه ويجيره من وساوس الشيطان الرجيم وخبائثه ورجسه. فالاستعاذة هي عبارة عن الطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلبه ويصوفيه من الأدران والوساخات المعنوية، وأن ينظف فمه وهو أداة القراءة من الرفث واللغو وآفات اللسان. فإذن الاستغاثة هي تمهد الأرضية الصالحة للبسملة، أو بعبارة أخرى نقول تهيئ الجو النظيف للبسملة، لأن البسملة هي التماس البركة من بسم الله الرحمن الرحيم، والتعرض لنفحات الرحمة من الرحمن الرحيم، والتيمم بذكر الله لطلب الأنس والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهي تزكية للإنسان. فعندما تأتي البسملة بعد الاستعاذة يكون القارئ متهيئاً لأن يستقبل أنوار القرآن الكريم وهديه ونفحاته بقلب متفتح وذهن متوقد. وعلى ذلك ممكن أن نقول أن الاستعاذة هي من باب التخلية، والبسملة من باب التحلية. ما معنى التخلية وما معنى التحلية؟ نوضح هذا بمثل للتقريب. أنت عندما تريد أن تلبس ثيابا جديدة أو نظيفة فتقوم بتنظيف جسدك من الأوساخ وما علق به من الأدران أو من الروائح الكريهة. بعد أن تنظف جسمك تلبس ثوبك الجديد أو ثوبك النظيف، وفي هذه الحالة يكون لهذا الثوب رونقه وبهاؤه وجماله، وأنت تستمتع به. وإذا أردت أن تضع شيئا من الطيب وضعت الطيب في محله وفي مكانه فيظهر أثره. أما إذا كان أنت لبست الثوب الجديد أو النظيف وأنت على الوساخة وأنت على الروائح الكريهة فأنت تسيء إلى هذا الثوب، تسيء إليه بأن تعرضه للتلوث بالوساخة المتراكمة على جسدك، وأيضا لا يظهر له رواء ولا منظر ولا قيمة. ولكن أنت تخلي جسدك من الأوساخ والأدران المادية لكي يكون محل الثوب الجديد أو النظيف يقع في محله ويؤتي مهمته وأنت تستمتع به كل الاستمتاع. نأتي بمثل آخر للتوضيح. عندما تريد أن تعمر مثلا غرفتك بأثاث جديد، أنت لا تضع الأثاث هكذا، لابد تحاول أن تتعهد الغرفة بأن تزيل ما على جدرانها وسقفها من قشور، وترمم ما تصدع فيها من بعض الشقوق مثلا، ثم بعد ذلك تقوم بطلاء الجدران والسقف، ولا تكتفي بوجه واحد للطلاء، تقوم بوجهين أو ثلاث، وتختار الطلاء المشرق البهي الزاهي الذي ينسجم مع ذوقك، وبحيث تطمئن إلى أن كل الطلاء قد غطى على كل العيوب في الجدران والسقف. بعد ذلك تنظف أرضية الغرفة مما علق بها من أثار الطلاء والتراب والأوساخ، وبعد ذلك تضع الأثاث الجديد في الغرفة فيعطي رونقه وبهاءه ورواءه، وتستمتع به ويستمتع بك هو أيضا، حتى الأشياء تريد في محلها الصحيح. فهذا المثل، ولله المثل الأعلى، يعني التخلية يعني تسبق التحلية. فالاستعاذة قد طهرت وغسلت ونظفت ما يعلق بنفسك وقلبك من الأضرار والوسخات المعنوية، وهيأت الجول للبسملة. تأتي البسملة وقد وجدت الجو مهيئا وممهدا، فيكون له آثارها بالتبرك بسم الله والتعرض لنفحات الرحمة، ويعني تنعكس آثارها وأسرارها على نفسك. ولذلك تبدأ قراءتك للقرآن وأنت مستحضر القلب ومتوقد الذهن ومتفتح الروح، فتكون استفادتك من الهدي ومن العظة ومن تشربك لأحكام القرآن وأخلاقياته ومبادئه وقضاياه بأكبر قدر ممكن. لكن هذا ما قلناه بالنسبة ما يتعلق بسبق الاستعاذة للبسملة، يعني ليس مجرد كلام هكذا أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسمل وقلبك مشغول وذهنك شارد وأنت تفكر في أمور الدنيا، لا لا لا، لابد عملية استحضار، ولابد من رياضة نفسية. عندما أنت تستعيذ بالله فأنت تتصور نفسك في رحاب الله تعالى، وأنك تمد إليه يدي الضراعة بتذلل وانكسار، وأن تعلن بافتقارك إليه: يا الله أنا عاجز عن دفع وساوس الشيطان، أنا لا أستطيع رد مكائده ومخازيه، وأنا أعتمد عليك يا الله وأتوكل على الله وألتجو إلى جنابك، فأنت وحدك الذي تجيرني منه، وأنت وحدك الذي تغسل نفسي من أذرانه ومساخه. لابد من هذه العقيدة تكون يعني تقولها بلسانك وبقلبك وبذهنك وبكل مشاعرك. أيضا عندما تقول البسملة لابد تقولها وأنت بيقين على أن هذا الاستفتاح هو تبرك بسم الله تعالى، وهو تلذذ باسمه الأعظم وهو لفظ الجلالة، وأنه تعرض لنفحات الرحمة في الرحمن الرحيم. فلابد أن تتهيأ نفسيا لكي تتعرض لهذه النفحات ولهذه الإشراقات ولهذه الأسرار وهذه الأنوار التي ذكرناها. فليس المجرد هو المجرد لفظا للسعيد أو بسمة هكذا. نسأل الله الهداية والتوفيق. نختم بمسألة هي خارج عن التفسير ولكن من المهم أن نذكرها، وهو أننا نلاحظ كثيرا أوراق مبعثرة في الطريق، جرائد وبطاقات ومنشورات الدعاية، وكلها مصدرة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا يجوز وإثم عظيم، هذه بسملة، وهي جزء من القرآن الكريم، وهي جزء من آية في سورة النمل، ولا يجوز أن تلقى في القمامة أو على الأرض وتداس بالأقدام وتعرض للتشوه بالقادرات، وقد تلوث حتى بالنجاسة أحيانا. لابد أن نحذر من هذا الأمر، لابد أن نحفظ هذه البسملة. بل إن فقهاءنا رحمهم الله قد حرموا إلقاء حتى الحرف العربي، قالوا الحرف العربي لأنه يكتب به كتاب الله وينطق به كتاب الله، فله حرمة وله قداسة، فما بالك بالبسملة. فلابد أن نحتاط لهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ كل هذه الأوراق، إما أن نحرقها وإما أن نلقيها فيما في الآلة التي تسمى الفرامة، أما وثم أيضا علينا أن نقلل من استعمال البسملة في كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى نصونها من ابتذال. يعني إيش كل جريدة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا كل دعوة بأي حفل من احتفالنا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل رسالة علينا أن نقلل بسم الله حتى يعني نحفظها من الابتذال ومن التلوث ومن الإلقاء في القادرات والعياذ بالله. فلابد أن ننتهي، وأنت عراه عندما تلتقط هذه الأوراق المتضمنة للبسملة لك في ذلك أجر عظيم وثواب أن أنقذتها من التلوث ومن الابتذال. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون قد انتهينا مما يسر الله وفتح به عن مباحث البسملة، ونشرع بعون الله تعالى وتيسيره وتوفيقه وفتحه في تفسير سورة الفاتحة. دروسنا الماضية كانت تدور كلها حول الاستعاذة والبسملة، والاستعاذة والبسملة توطئة لما يتلى من القرآن الكريم، ونبدأ إن شاء الله بسورة الفاتحة. أولا نبدأ بكلمة سورة. ما معنى سورة؟ ما معنى سورة؟ هي قطعة من القرآن أو بعض آيات من القرآن محددة، لها بداية ولها نهاية، وأقل ما تشتمل عليه السورة ثلاث آيات، وهذه الآيات يكون ترتيبها توقيفياً، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا مجال فيها للاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر كتبة الوحي، عندما تنزل عليه آية ضعوها بعد الآية الفلانية من السورة التي يذكر فيها كذا، مثلا يذكر فيها البقرة، يذكر فيها آل عمران، يذكر فيها النساء. فترتيب الآيات في السور توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، ويرجع إلى الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. ولفظ السورة اختلف في أصله العربي، لأن المعروف أن المصطلحات الشرعية وغير الشرعية مأخوذة من كلمات عربية نقلت من الاستعمال الشائع في اللغة العربية إلى الاستعمال السلاحي، من ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، سواء كانت في الأمور الشرعية أو الأمور غير الشرعية. ولذلك كل مدرس يبدأ أول كتاب يبدأ في تعريف مثل العنوان لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا. فأصل السورة ترجع إلى قولين. القول الأول يقول أنها مأخوذة من السور، والسور هو الجدار الذي يحيط بالمدينة لحمايتها من اللصوص والمهاجمين والمعتدين. ثم أضيفت للكلمة التاء لتدل على التأنيث لأنها بمعنى القطعة، وسميت السورة بهذا الاسم لأنها تحيط بمجموعة من الآيات، كما يحيط السور بالمدينة. ولذلك قيل السوار، وهو الحلية التي توضع في المعصم، ثم السوار والسوار يجوز فيها كسر السين وضمها، سمي بهذا الاسم لأنه يحيط بالمعصم. هذا رأي من الآراء في أصل كلمة السورة. رأي آخر يرى أن أصلها من السؤر. السؤر هو البقية من الماء الذي يبقيه الشارب أو الحيوان، يقال فيه سؤر. وسميت السورة من السؤر لأن السؤر هو بقية من الماء الأصلي، فكذلك السورة هي جزء من القرآن الكريم و بقية منه وقسم منه، فهي مثل بقية مثل السؤر، لكن السؤر مهموز في همزة. هناك لغة وهي لغة قريش أنهم يبدلون الهمزة واوا إذا كان ما قبلها مضموما، سؤر يقول سور، سؤل يقول سول، مؤمن يقول مومن. وإذا كان الهمزة ساكنة في الوسط وقبلها مفتوح تقلب ألفا مدا للهمزة، رأس يقول رأس، بأس يقول باس، فأس يقول فاس، تأويل تاويل. إذا كان ما قبل الهمزة المتوسطة الساكنة مكسور تستبدل ياء مدا للكسرة، مثلا بئر يقول بير، ذئب يقول ذيب. وهذا في رواية ورشا عن نافع على هذه اللغة، وهي لغة قريش، لغة فصيحة صحيحة. فإذا الأصل سؤر، أبدلت الهمزة واوا وجعلت مدا للضمة قبلها، ثم أضيفت التاء التاء المربوطة لتدل على القطعة. هذا وجه ثاني. في من قال أن أصل السورة من التسور، والتسور هو التسلق، واستدلوا به بقول النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. أعطاك سورة، أعطاك منزلة رفيعة. فقالوا سميت السورة من التسور لأن التسور ارتقاء واعتلاء وارتفاع، فكذلك السورة لها قدر مرتفع ومنزلتها سامية وعالية. ولكني أرى أن هذا القول الثالث هو لا يختلف عن القول الأول الذي ذكرناه، هو ذكره العلماء، ولكني لا أراه قسما مستقلا، لأن الأصل الذي قالوا أصل التسور هو التسور مأخوذ من السور نفسه. ما معنى التسور؟ معنى تسلق السور، كما نقول التوسل مأخوذ من الوسيلة، والتألم من الألم، والتحجر من الحجر. هذا التسور يرجع إلى نفس السور. وأيضا معنى الرفعة والعلو مأخوذة من السور نفسه، كما يدل السور على الإحاطة بالشيء بالمدينة، يدل أيضا على الارتفاع، لأن السور عادة يكون عاليا ومرتفعا لأن القصد منه هو حمايته المدينة من اللصوص ومن الاعتداء ومن المهاجمين، وهذا لابد أن يكون مرتفعا حتى يصعب على كل أي إنسان أن يتسلقه وأن يظهره. فإذا يعني نرجع الأصل في كلمة السورة إلى إما إلى السور وإما إلى السور. وقد بينت يعني عدم ارتياحي للرأي الثالث، لأنه تكرار للرأي الأول، لأن جابوا كلمة هي مأخوذة من السور نفسه. إذا نرجع إلى الأصل بدل من هذا الاشتقاق. طيب، كلمة السورة من ابتكارات القرآن الكريم. قد يقول قائل: كيف تقول من ابتكارات القرآن الكريم وهي كلمة عربية معروفة سواء أكانت من السور أو من السور؟ نقول: لا، ليس في معناها اللغوي، إنما من ابتكارات القرآن الكريم بمعناها الاصطلاحي، وهي مجموع الآيات وقطعة من القرآن الكريم، هو هذا الجديد. أما الأصل اللغوي فهو معروف ومشهور لدى العرب. فعندما نقول من ابتكارات القرآن الكريم يعني بهذا الاصطلاح وبهذا المفهوم، وهي أن مجموعة سور من القرآن الكريم. قد يقول قائل: إذا كان هي من ابتكارات القرآن الكريم يعني لم تعرف قبل القرآن الكريم بهذا المعنى، كيف يتحدى بالقرآن الكريم؟ والتحدي لا يكون إلا بما يعرفه المتحدون، أنت لا تتحدى شخص إلا بما يعرف. فكيف وقد جاء التحدي الكريم يقول: فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أجيب عن هذا السؤال المفترض بأن آيات التحدي لم تنزل إلا بعدما نزلت عدة آيات كثيرة عرف بها معنى السورة، وانتشر هذا المفهوم بين العرب ومنهم المشركون. فعندما جاءت آيات التحدي كان معنى السورة مفهوما ومعقولا لدى المشركين، يعرفون ماذا يقصد القرآن بالسورة. إذن تحداهم القرآن بأمر يعرفونه ويفقهونه وليس خافيا عليهم، لأن بعد السورة عندما تتداول وانتشرت وأصبحت معروفة باصطلاح القرآن الكريم، إذن تحداهم القرآن بما يعرفون. طيب، والقراء مجمعون على أن سور القرآن الكريم 114، هذا بإجماع 114 سورة. وسميت السور بما يقع فيها أحيانا بكلمة أو بمفتتحها أو بمضمونها، زي سورة الحج بالمضمون، بسورة البقرة لأن وقعت فيها كلمة البقرة، والعمران لأن فيها آل عمران، الأنفال أولها الأنفال، سورة قاف لأن موضوع بقاف، وهكذا. وقد تكون أيضا بما تتضمنه من موضوعات، مثلا سورة الأنبياء ليس فيها كلمة أنبياء لكن تناولت كثيرا من الأنبياء والرسل عليهم السلام، فسميت بهذا الاسم من موضوعها. والجمهور على أن أسماء السور توقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى السور، وكان في البداية يذكر: ضعوا الآية الفلانية عندما تنزل الآية في السورة التي يذكر فيها البقرة مثلا أو الأنفال أو الأعراف. بعد ذلك خففوا من هذا الاصطلاح وحذفوا الاسم الموصول وأقاموا مقامه المصدر، وقالوا السورة التي فيها ذكر البقرة أو فيها ذكر آل عمران أو فيها ذكر النساء. أيضا في المرحلة الثالثة لكثرة تداول هذا المصطلح قالوا سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الأنفال للتخفيف. وهذا شأن كل عبارة يكثر تداولها على الألسنة أن بعد الاستعمال تخفف وتختصر، هذا موجود في كل اللغات، كثرة الاستعمال تخفف هذه العبارة وتنقصها بقدر الإمكان ببعض الكلمات المعبرة. وبعض الصور جاءت على صيغة جمع المذكر السالم، وهما سورتان، سورة المؤمنون وسورة الكافرون. هل نقول عند الإضافة سورة الكافرين وسورة المؤمنين مراعاة للقاعدة المعروفة في جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون، أو نقول على الحكاية سورة المؤمنون سورة الكافرون، يعني نحكي اللفظة كما وردت في القرآن الكريم؟ وهذا هو الاختيار، الاختيار بين العلماء أن الاسم بالنسبة لسورة المؤمنون والكافرون تحكم كما هي بالواو والنون، لكن كيف نقول في إعرابها وهي سورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه، والمضاف إليه حله الجر كما تعلمون. نقول مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. أعيد لمن يريد أن يكتب، مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية، حركة الحكاية اللي محكية كما هي كما نقلت من أصلها. هذا هو الاختيار سواء في سورة الكافرون أو سورة المؤمنون. أيضا في السورة المبدوءة بواو القسم زي والصافات زي والنجم والطور والذاريات والضحى والعاديات، كيف ننطقها وكيف نسميها؟ لك أن تسميها بحكاية اللفظ، تقول سورة النجم، سورة الطور، سورة الذاريات، سورة الصافات، سورة الضحى، ولك أن تحكيها كما وردت في القرآن، تقول سورة والضحى، سورة والنجم، سورة والذاريات، سورة والعاديات، يعني تحكيها أما تنطق بالحكاية سورة العاديات أو سورة والعاديات، فأنت مخير بين الوجهين. لكن عندما تحكيها باللفظ الوارد في القرآن بواو القسم وتضيفها إلى كلمة سور تصبح الكلمة كأنها كلمة واحدة. عندما تقول قرأت سورة والنجم، سورة مضاف والنجم مضاف إليه، لا تعتبر أن الواو واو القسم والنجم مجرور بواو القسم، لا، أصبحت الكلمة في الأصل مكونة من شيئين واو القسم والمجرور، أصبحت كلمة واحدة، تعتبر والنجم كلمة هي المضاف إليه مجرور. أيضا الجر الأصلي كان بواو القسم، والنجم والذاريات وواو القسم، وواو القسم كما هو معروف من أحرف بالحروف الجر، لكن عندما انتقلت للحكاية أصبحت مجرورة بالإضافة، نقول سورة والنجم، هو من ناحية الشكل الجر مجرور، لكن العامل مختلف، أصل والنجم الكسر عامله واو الجر، فنقول النجم مجرور بواو القسم وعلامة جر الكسر الظاهرة. لكن عند في الإضافة كيف تقول قلم علي، علي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة للإضافة. إذن العامل في الجر هو كشكل، هذا مكسور وهذا مكسور، لكن العامل مختلف. فلا نقول مثلا صورة والنجم صورة مضاف والنجم مضاف إليه والمضاف إليه مجرور ومجرور بالكسرة الظاهرة، ماذا نعترض عليه ونقول له؟ لا، هذه الكسرة كسرة حكاية، هي أصلها ظاهرة في أصلها في والنجم، لكن بعدما انتقلت وأصبحت والنجم كلمة واحدة، إذن هذه الكسرة ليست كسرة الإضافة، فنقول مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة أو بحركة الحكاية. فهمنا هذه النقطة؟ يعني عندما ننقل والنجم ككلمة واحدة وتكون مضافة إليه نعاملها على الحكاية كأنها كلمة واحدة، وأصبح الكسر هذا ليست كسر الأصلي لأن العامل اختلف. فالأصل كان العامل حرف الجر وواو القسم، بعد عند الحكاية أصبح العامل الإضافة، وأيضا حتى المضاف إليه مجرور، لكن الاعتبار مختلف بين المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة. طيب، هل الصور ترتيبها توقيفي من عند الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، أو هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة رضوان الله عنهم؟ هذه مسألة اختلف فيها، فريق يرى أن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا توقيفي يعني لا يجوز فيه الاجتهاد، ليس فيه محل الاجتهاد، مسلم يؤخذ كما ورد وكما ثبت عن الشارع الحكيم. رأي ثاني يقول بعض الصور جاء ترتيبها توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كان اجتهادا من الصحابة، قالوا مما ورد فيه الترتيب التوقيفي بالنبي صلى الله عليه وسلم السبع الطوال وآل حاميم والمفصل وغير ذلك كان من اجتهاد الصحابة. رأي ثالث آخر قال إن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، ما دليلكم؟ استدلوا بعدة أدلة، منها ما ورد في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا خلاف ترتيب المصحف. أيضا قالوا أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف خاصة لأنفسهم، وهذه المصاحف مختلفة، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مصحفه مرتبان على ترتيب نزول الآيات، بدأ بإقرأ ثم المدثر ثم قاف ثم المزمل ثم تبت هدى ثم التكوير وهكذا. مصحف عند أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما كان مصحف كل منهما مرتب على ترتيب الطول والقصر، يبدأ بأطول سورة في القرآن ثم التي تليها في الطول ثم التي تليها وهكذا. قالوا الصحابة اتخذوا هذه المصاحف الخاصة لأنهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، لو كانوا يعلمون أن الترتيب توقيفي من عنده صلى الله عليه وسلم ما تجروا على هذا، هم كبار الصحابة ولا يمكن أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ هذه المصاحف الخاصة دليل على أن ترتيب السور ليس توقيفيا، وإنما ما اتخذوا كل واحد منهم مصحفا خاصا به. إذن أرى مختلفة، ولكل حجته ودليله. لكن على الرغم من هذه الخلافات فيما يتعلق بترتيب السور، فالقرآن انتهى في المصحف الإمام بالترتيب الموجود بهذا المصحف، وقد أجمع الصحابة جميعا على المصحف الإمام، وأحرقوا كل ما لديهم من المصاحف الخاصة. إذن لم نعد هناك شك في أن الصحابة رضوان الله عنهم قد أجمعوا جميعا على أن المعتمد هو المصحف الذي كتبه بعض الصحابة في زمن عثمان عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، وإجماع الصحابة حجة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي قام بهذا المشروع العظيم وشجع عليه وتابعه وأشرف عليه وأقره واتبعه هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة الراشد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فتعتبر ما أقره عثمان رضي الله عنه واعتمده يعتبر سنة متبعة. أمر آخر أن المصحف بترتيبه الذي كتب به واستقر عليه كل المسلمين هو الذي الآن يوحد كلمة المسلمين ويجمعهم على قرآن واحد، يجمع شملهم ويضم شتاتهم ويجعلهم أمة واحدة. لو سمحنا بأن كل أحد يجعل سور القرآن مرتبة على حسب أهوائه وعلى حسب ما يريد لكان في ذلك فتنة عارمة والعياذ بالله، وهذا يكون فيه المأساة وانشقاق بين المسلمين. وقالوا درءا للمفسدة وسدا لذريعة هذه الفتنة وهي من أوجب الواجبات، علينا أن نتمسك بترتيب السور الموجودة في مصحف سيدنا عثمان وانتقل إلينا بالتواتر إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة. يجب أن يكون هو المعتمد، ولا يسمح لأي مصحف آخر بترتيب آخر بأي حجة أخرى، وهذا كلام وجيه. هذا الواقع يجب الحفاظ على هذا الترتيب. كان نسمع كل واحد يجعل، حتى سمعت أن في بعض المفسرين قالوا فسروا القرآن بترتيب النزول. هذا باب يفتح الآن بالتفسير، ممكن يتجرى شخص في المستقبل أن يدير مصحف على حسب هواه وعلى حسب الطول وعلى حسب القصر. يبقى هذا عبث بكتاب الله تعالى. ولذلك فالأمر الصحيح الذي يجب أن ننتهي به في بمناسبة هذا الكلام أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير ترتيب السور بالمصحف الموجود درءا للمفسدة وسدا لذريعة الفتنة. السور قسمه العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال، والمقصود بالسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست سور. اختلفوا في السابعة، فمن يرى أن الأنفال وبراءة سورة واحدة قال السابعة هي الأنفال وبراءة. ومن يرى أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان قال أن سورة سابعة من سبعة طوال سورة يونس. لكن عندما قارنت وقابلت بين سورة يونس، ودائما عندما الإنسان نعم نستفيد ونأخذ العلم من مشايخنا ومن علمائنا السابقين ونأخذ منهم ونستفيد، ورحم الله عليهم جميعا وجزاهم الله عنا كل خير، ولكن بين الحين وآخر بس نستعمل العقل والمقابلة بدون طعن فيهم. فقلت لماذا تجعل سورة يونس هي السابعة؟ وجدت أن سورة التوبة بنفسها سورة التوبة سورة براءة أطول من سورة يونس. كان الأولى أن تكون براءة هي سورة السابعة من السبع الطوال، إذا كان نحن نأخذ بالترتيب الطول. وقارنت هذه المقارنة بعدد الآيات وبعدد الصفحات وبعدد الأثمان. المقابلة كانت في جانب سورة براءة، فكان الترتيب إذا أردنا الترتيب على حسب الطول، طبعا بالنسبة للستة الأولى هذه مسلم فيها أنا طويلة، السابعة على حسب المنطق وعلى حسب الطول وعلى حسب المقياس الذي اتخذوه في السبع الطوال، يعني كانت تكون سورة براءة هي السابعة. ولكن قالوا هكذا نقلوا على أن السابعة على الرأي الآخر، إذا كان لم تكن الأنفال وبراءة سورة واحدة، أن السابعة هي سورة يونس. هذا النوع الأول. النوع الثاني المئون، وهي السور التي زادت آياتها على مئة آية، مثل نفس يونس ومثل هود ومثل يوسف ومثل النحل ومثل إسراء ومثل ديلة. هذه تسمى المئين، يعني زادت آياتها على مئة آية. النوع الثالث سموه المثاني، وسمي المثاني من التثنية بمعنى التكرار، تأتي التثنية بمعنى التكرار، لأن هذه الصور متوسطة وتكرر كثيرا أكثر من تكرار المئين وسبع الطوال. المثانية التي تقل عن مئة آية، مثل الرعد ومثل الحجر ومثل إبراهيم ومثل مريم ومثل سبأ مثل فاطر مثل صاد، هذه تسمى المثانية. النوع الرابع المفصل، وسمي المفصل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة. والرأي الراجح أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، قيل من قاف، ولكن رجح أكثر العلماء على أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى الناس. والمفصل قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال مقسم، عفوا مفصل، طوال المفصل، ويبدأ من الحجرات وينتهي إلى البروج، هذه الصور تسمى طوال المفصل، يعني أطول صور في المفصل. القسم الثاني أوساط المفصل، وسط يعني بين الطول وبين القصر، وتبدأ من الطارق إلى البينة. الثالث قصار المفصل، من الزلزلة حتى إلى سورة الناس. فهذا هو تقسيم السور إلى أربعة أقسام: السبع الطوال، والمئين، والمثاني، والمفصل. السبع الطوال عرفناها، والمئون ما زادت على مئة آية، والمثاني ما قلت على مئة آية، والمفصل ما نقص عن المثاني ويبدأ من الحجرات حتى الناس، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول أو الكلمة الأولى من كلمة سورة. لأن وطبعا هذا مبحث عام بالنسبة للسور، لا نكرره إن شاء الله في المستقبل بالنسبة للسور الجديدة، ولكن ذكرناه بمناسبة افتتاحنا لكلمة سورة، وهي سورة الفاتحة. نأتي لكلمة الفاتحة، لأن سورة مضاف والفاتحة مضاف إليه. سورة الفاتحة لها عدة أسماء، وكما يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، منها سورة الفاتحة، أيضا يقال سورة فاتحة الكتاب. وجاءت هذه التسمية في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يصلي لا صلاة لمن لم يصلي بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يصلي بفاتحة الكتاب، وهو حديث متفق عليه. يعني صلاة باطلة باعتبار الفاتحة هي فرض وركن من الصلاة. والمشهور عند المالكية أنها هي فرض في الكل، وهناك قول ثاني أنها هي فرض في الجل، يعني في معظم الصلاة. فسميت الفاتحة بصيغة اسم الفاعل فاتحة، لأنها تفتح القرآن الكريم، تبدأه، افتتح بها القرآن الكريم، ولذلك فهي كأداة الفتح لهذا الكتاب العزيز. أو سميت الفاتحة لافتتاح الصلاة بها. هذا إذا اعتبرنا أن لفظ الفاتحة هو على صيغة اسم الفاعل. يجوز أن يكون لفظ الفاتحة مصدراً، لأن يأتي المصدر على وزن فاعل في بعض الكلمات. جاء المصدر على وزن فاعل في فهل ترى لهم من باقية، أي من بقاء. و جاءت الطاغية بمعنى الطغيان، والخاتمة بمعنى الختم، والكاذبة بمعنى الكذب، والخاطئة بمعنى الخطأ. هذا وجه من الوجوه أنه يجوز أن يكون لفظ الفاتحة بمعنى المصدر، أي الفتح، أي سورة الفتح للقرآن الكريم. ويجوز أن تكون صفة نقلت إلى الاسمية. ما معنى صفة؟ يقال صفة ويقال المشتق. الصفة زي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه، تقول صفة وتقول مشتق. فالفاتحة الأصل صفة على صيغة اسم الفاعل، نقلت إلى الاسمية يعني لكثرة تداول الفاتحة واعتبارها علم واسم على السورة المسمى بهذا الاسم، نقلت من الوصفية إلى الاسمية. وهذا يحدث كثيرا في اللغة، مثلا كلمة الجامعة أصل الجامعة اسم فاعل من الشيء الذي يجمع الشيء المشتت، جامع للمذكر وجامع للمؤنث. ثم نقلت من الوصفية واشتهرت بالمؤسسة العلمية المسمى بهذا الاسم اسمها الجامعة، فنقلت من الوصفية إلى الاسمية. كذلك اسم المحرم، محرم الأصل هو اسم مفعول، من حرم يحرم، اسم الفاعل محرم واسم المفعول محرم. ثم نقل علما إلى أول الشهور القمرية المعروف، فإذا نقل من الوصفية إلى الاسمية. كذلك نقول في الفاتحة، يمكن أن نقول كان في الأصل صفة أي مشتقة، ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية. وإضافة سورة إلى كلمة الفاتحة من إضافة العام إلى الخاص، لأن كلمة سورة عامة في كل سور القرآن، والفاتحة اسم خاص بهذه السورة، فهي من إضافة العام اللي هي كلمة سورة إلى الخاص وهو الفاتحة. كما تقول مثلا شجرة التفاح، الشجر عامة في كل شجرة، والتفاح نوع من الشجر الخاص، فهي إضافة العام إلى الخاص. يمكن أن تكون إضافة سورة إلى الفاتحة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل السورة الموصوفة بالفاتحة، كما تقول مسجد الجامع أي المسجد الموصوف بالجامع. هذه مجرد اجتهادات وكلها قابلة وممكن أن يؤول بها هذه تؤول بهذه الإضافة، وأنت مخير، وما تراه الأقرب إلى ذهنك وإلى معرفتك تقول به. يعني هذه الأقوال المتعددة يعني تنول الفكر وتفتح المجال للمناقشة، وهي كلها محتملة وجائزة تكون في سورة الفاتحة. سميت أيضا من الأسماء المشهورة بأم القرآن أو أم الكتاب، أيضا لا صلاة لمن لم يصلي، أو من صلى بغير أم القرآن أو أم الكتاب فصلاته خداج أو فهي خداج، وهو حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه. ومعنى خداج ناقصة، نقص فساد وبطلان، خداج معنى ناقصة ولا بركة فيها. وسميت أم القرآن أو أم الكتاب لأنها هي أصل الكتاب، وكلمة الأم تطلق على أصل كل شيء، فأم الولد هي منشأه وأصله. أيضا أم القرآن لأنها هي الأصل التي الأصل الذي يبدأ به القرآن الكريم. كذلك سمت الأرض أما لأنها تحوي الناس جميعا أحياء وأمواتا، كما قال أمية بن أبي الصلت: الأرض معقلنا، وكانت أمنا، فيها مقابرنا، وفيها نولد. ما دامت هي تحوي الناس أحياء وأمواتا، فيها مقابرنا وفيها نولد، فسمها أمنا لأنهم أيضا الراية في الجيش تسمى أما. لماذا؟ لأن هي شعار الجيش، هي رمز وحدته، ولذلك لا تسلم الراية في الجيوش القديمة إلا لأجرع الناس وأشدهم بأسا وثباتا، لأنها رمز الجيش. ولذلك ترى الجيوش يلتفون حول الراية ويحمونها ويعتبرون سقوطها يعني نذيرا بالهزيمة. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر هذه دعوة التائب تكسر ويمكن أن يكون سبب تسميتها أم القرآن أنها أصل القرآن ومنشأه لأنها تحتوي على خلاصة أغراض القرآن وقضاياه ومبادئه لأن الفاتحة تضمنت مجمل ما فصله القرآن الكريم من التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ذكر اليوم الآخر والحساب فيه والوعد والوعيد في ملك يوم الدين ثم عبادة الله وما يتعلق بالعبادات والشرائع إياك نعبد وبالإخلاص لله إياك نستعين أيضا بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم هو الصراط الحق الدين الحق ويحتوي الشرائع ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الماضين الذين سعدوا واتبعوا الرسل الذين أنعم الله عليهم والذين شقوا من المغضوب عليهم والضالين فإذا هي تضمنت خلاصة ما توزع في القرآن الكريم في كل سوره ولذلك فهي أم للقرآن الكريم لأنها منشأه والمقدمة له أيضا تسمى الفاتحة بالسبع المثاني وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وأكثر المفسرين وجمهور العلماء على أن المقصود بالسبع المثاني سورة الفاتحة و السبع لأنها مكونة من سبع آيات والعد في سورة الفاتحة مختلف فيه كلهم متفقون على أنها سبع آيات إلا من شذ فأهل مكة وأهل الكوفة يعدون البسملة آية من الفاتحة، فتكون الفاتحة 7 آيات على الترتيب الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية، الرحمن الرحيم، الآية الثالثة، مالك يوم الدين، الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم، السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. هذا عد أهل مكة وأهل الكوفة. المدنيون أيضا 7 آيات، لكن لا يعدون البسملة آية من الفاتحة، فالفاتحة تكون 7 آيات على النحو الآتي: الحمد لله رب العالمين، لا تعد البسملة عندهم، الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. إذن الفرق أن أهل مكة وأهل الكوفة لا يعدون البسملة من الآية، ولكن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعدونها آية واحدة. بالنسبة للمدنيين لا يعدون البسملة آية من الفاتحة، وصراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فما يعتبره أهل مكة وأهل الكوفة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم الآخر آية، يعتبره المدنيون آيتين. الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه يعتبر الآية ثمانية، يعتبر الفاتحة 8 آيات. كيف جاءت الثامنة؟ جاءت الثامنة أن يعد البسملة آية من الفاتحة، ويعد بقية آيات الفاتحة كما يعدها المدنيون 7، 7 تضيف إليها 1، 8. هذا معنى 7. كلمة المثاني، المثاني جمع مثنى أو مثنى بالتخفيف، وعلى وزن مفاعل، أو جمع مثنى، والمثاني بمعنى التثنية، وسميت الفاتحة بهذا الاسم لأنها تثنى في كل ركعة. والتثنية في اللغة هي إضافة شيء إلى شيء آخر، فالآية فالسورة تضم إلى الفاتحة، وكانت الصلاة 2 ركعات في البداية، ثم استقرت 2 ركعات في القصر، و4 بالنسبة للرباعية. فيقصد بالتثنية بعد الصلاة في صلاة الرباعية، أي تثنى في الركعة الأولى والركعة الثانية. ما معنى تثنى؟ أي تضم إليها السورة، تضم السورة إلى الفاتحة. هناك رأي آخر أنها تثنى بمعنى تكرر، وقالوا تأتي التثنية بمعنى التكرار، وجعلوا منه ثم ارجع البصر 2 مرات. هو اللفظ على لفظ التثنية، ولكن المقصود التكرار، يعني كرة بعد كرة، كما جاءت بعض الألفاظ في العربية على هيئة التثنية، وليس المقصود بها التثنية، زي مثل لبيك في تلبية الحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك ومثل سعديك وحنانيك ودواليك، هي جاءت على صورة التثنية، ولكن المقصود بها التكرار. فلبيك معناها تلبية بعد التلبية وتلبية إثر تلبية، معناها تكرار التلبية. وكذلك سعديك وحنانيك وذواليك، فقالوا يعني سميت بمثاني لأنها تكرر في كل صلاة وتكرر في الصلاة الواحدة أيضا. إذن هذه الأسماء الثلاثة فاتحة القرآن أو أم القرآن أو أم الكتاب وسبع المثاني هي أشهر أسماء سورة الفاتحة. ذكروا لها عدة أسماء تنوف على 20 اسما، وهي الواقع يعني صفات وألقاب قال بها بعض السلف، فبعضهم سماها سورة الأساس لأن هي الأساس الذي قام عليه القرآن، كما أن الأساس للعمارة والتي تقوم عليه العمارة، والأساس للشجرة هو الجذور التي تثبتها، كذلك سورة الأساس التي يتأسس عليها القرآن ويقوم وينهض. بعضهم سماها سورة الشفاء لما أسندوه إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، أنا لم أرى له تخريجا، أسندوه إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فمن رأى منكم له التخريج، نحن لا حقيقة أن أي حديث لابد أن نطمئن إلى سنده، هذا المنهج العلمي يقتضي ذلك، وأيضا الاطمئنان للحديث حتى يكون حجة ويكون دليلا يستشهد به. بعضهم سماها الوافية لأنها تفي بالقراءة ولا يصح تجزئتها، قالوا لا يصح أن تقرأ نصف الفاتحة في ركعة ونصف الآخر في ركعة أخرى لأنها لا تجزأ لأنها وافية. وبعضهم قال اسمها الكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، في الصلاة تكتفي بالفاتحة لأنها فرض والسورة سنة، لكن السورة لا تكفي عن الفاتحة لا تقوم مقامها. بعضهم سماها الواقية، وجاء في الحديث الصحيح وهو حديث صحيح وما أدراك أنها عفوا رقية وما أدراك أنها رقية، كما سيأتينا في فضائل الفاتحة أنها تسمى الرقية وقد جاء فيها في الحديث الشريف الصحيح. بعضهم سماها سورة الحمد لأنها مفتتحة بالحمد لله، بعضهم سماها سورة الشكر لأنها فيها ثناء على الله، وبعضهم سماها سورة الصلاة لأن الصلاة لا تصلح إلا بها ولا تصح إلا بها. فإذا هناك أسماء عديدة أرباها السيوطي في الإتقان إلى أكثر من 20 اسما، والمحققون من العلماء قالوا هي ألقاب وأسماء من اجتهاد الصحابة، والمشهور الأسماء الثلاثة التي ذكرناها. هذه مقدمة عن الفاتحة ما يتعلق بلفظ السورة وما يتعلق بأسمائها، ونشرع إن شاء الله تعالى في المستقبل في تفسيرها. فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا كان هناك أسئلة وأرجو أن تكون متصلة بالموضوع. لا، هو التقسيم الطوال ثم المئون ثم المثاني بهذا الترتيب على حسب الطول. وقلت أن سميت بالمثاني بمعنى التكرار، لأن الحفظ والمتعلمين للقرآن يكررونها كثيرا أكثر من الطوال لسهولتها، هكذا قال العلماء. إذن قال لي ماذا تقصد بالتكرار؟ التكرار يعني إعادتها مرة تلو الأخرى لزيادة التركيز وزيادة الحفظ والتثبيت. بعدين هل صحيح أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله صرفهم عن ذلك؟ إذا كان معجزين، إذا كان هو تحدي، لا يكون التحدي إلا عند العجز، ولكن كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. لكنهم كانوا غير قادرين، هم حاولوا أن يأتوا بمثله وحاولوا أن يقلدوه ولكنهم فشلوا. ولكن كون ذلك بإرادة الله، هذا كل شيء بإرادة الله. هل يجب علينا عند تلاوة القرآن سورة الفاتحة من كل؟ لا، ليس واجبا عند تلاوة القرآن أن تبدأ بالفاتحة، لا، إن قرأتها فبها، ولم تقرأ بأي سورة شئت. وأيضا بهذه المناسبة نذكر نقطة نسيناها، وأن الترتيب اللي قلناه لابد من وجوبه هو هذا في المصحف وفي كتابة المصحف. وأما في التلاوة ترتيب المصحف هذا مندوب، يستحب أن تقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام إلى آخره. لكن لو لم تقرأ بهذا الترتيب لا شيء عليك، قرأت آل عمران ثم قرأت الأنفال لا شيء في ذلك. بل قالوا حتى لو تقرأ بالعكس، قرأت الشعراء ثم قرأت الفرقان والفرقان قبل الشعراء، قالوا لا شيء في ذلك. قد يقول قال أن هذا فيه التنكيس، والتنكيس ممنوع. لا، ليس من التنكيس. التنكيس الممنوع أن تقرأ من آخر السورة وترجع بها آخر السورة ثم التي بعدها ثم التي بعدها، هذا هو الممنوع. وأما أن تقرأ السورة بكاملها ثم تأخذ سورة أخرى قبلها في ترتيب المصحف، لا شيء في ذلك، جائز. ومن ذلك حتى في تعليم الأطفال نبدأ لهم بالفاتحة ثم بالناس، وهو في عكس المصحف، لا شيء في ذلك، جائز. قال في تجدون بعض المصاحف فيها ألوان، من لأجل معرفة أحكام التجويد، وكذلك بالهامش فيها تفسير كلمات، فهل هذا فيه إشكال؟ لا، ما فيه ليش إشكال، هذا يعتبر تفسير. هو الممنوع أن تخلط القرآن بشيء آخر غريب، إما أن يكون القرآن داخل إطار وحده وفي الهامش تفسير بعض الكلمات أو بعض قواعد التجويد، لا بأس في ذلك. لكن الممنوع أن تخلط القرآن بكلام آخر في نفس في صميم القرآن، أما في الهامش لا بأس في ذلك. قلنا بفاتحة الكتاب أو الفاتحة، وهو أمر توقيفي لأن بعض الصور جاءت باسمين أو أكثر من سورة من النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بأم الكتاب أو الفاتحة، نحن نقلنا ذلك عن ذلك ولم نجتهد فيه، لأن القول المشهور أن الأسماء الصور توقيفية، فأحيانا تكون الصورة باسم وباسمين وبثلاثة أسماء، هكذا وردت في الصحيح. فنحن نقرأها كما وردت، جاءت بسورة الفاتحة وجاءت بسورة فاتحة الكتاب، وجاءت أيضا بأم القرآن وأم الكتاب، ورد هذا ورد هذا. ما هو أفضل تفسير للفوائد اللغوية؟ هو حقيقة أنت عندما تنصح شخصا بالتفسير لابد أن تعرف مستواه وما إلمامه بالعلوم العربية ومدى ثقافته. التفاسير متنوعة وكثيرة، فيها المطول، فيها المتوسط، فيها المختصر، بعضهم يهتم بالأمور النحوية وبعض الأمور الفقهية وبعض الأمور الفلسفية. يعني لا أستطيع أن أصف لأي شخص لا أعرفه ولا أعرف مستواه أن أحدد له تفسيرا معينا، لأن كل واحد على حسب قدراته اللغوية وعلى حسب قدراته الثقافية وعلى مدى استيعابه، فيختلف الموضوع من شخص إلى شخص. قد تصف مثلا كتابا لشخص يصلح له لا يصلح لآخر، ولذلك لا أستطيع التعميم أن يتقيم مثلا كتاب يقول والله هذا يصلح للجميع، لا. وهذا بالنسبة لأي كتاب آخر، أنت لا تصح يمكنك أن تصف كتابا في النحو هكذا لكل إنسان، لا. هل عنده مثلا مبادئ، ما هي مبادئه، متوسط الحال، متقدم في دراسته، مدى فهمه، مدى إدراكه، فلابد من مراعاة هذا الحال حتى يكون الوصف دقيقا. كثيرا ما نسمع من العلماء والمشايخ يحضون الوالدين على تعليم الأبناء سورة الفاتحة في الصغر قبل أن يتعلمها من المعلم أو الشيخ، حرصا على الحفاظ على الأجر. لو على كل حال هذا القرآن لابد أن يؤخذ على شيخ متخصص، سواء بالنسبة للفاتحة وغير الفاتحة، لأن القرآن له قواعد في الأداء وفي التجويد، واللحن فيه لا يجوز حرام، ويحرم على الشخص أن يقرأ القرآن بدون تعلم، لابد من معرفته على شيخ متخصص. وأيضا لا تكفي أي مجرد القراءة والمطالعة، هذه المطالعة فيها تقريب، يقرب لك القواعد، قواعد الأداء والتجويد، لكن في أمور لابد أن تكون بالمشافهة. لا يمكن الإشمام ولا الروم ولا الغنى، هذه لابد من التطبيق، ولابد أن تأخذها عن شيخ وتأخذها بالمشافهة والتقليد والتطبيق العملي. حتى ما نقرأه من بعض القواعد هذه مجرد التقريب، لكن راه القرآن لا يأخذ إلا بالمشافهة، ولابد من تأخذ عن شيخ متخصص فيه حتى تقرأه قراءة سليمة لك فيها الأجر والثواب. أنا لم أفهم هذا السؤال. ذكرت أن أوجه الاستعادة مع البسملة ثلاثة أوجه، ألا يمكن أن يكون هناك وجه رابع؟ قف قف صل قف صل صل قف قف، يعني هل يقصد قف على الاستعادة وعلى البسملة؟ هذا قلنا صل صل، قلنا الوصل صلة يصل الاستعادة بالبسملة، قلنا هذا. لم أفهم المقصود بهذا السؤال، يعني ما هي الأخطاء اللغوية التي تغير معنى الفتح؟ هذا معنى فقهي. كما قالوا اللحن الذي يغير المعنى يبطل الصلاة، والذي لا يبطل المعنى لا يغير المعنى لا يبطل الصلاة. صراط الذين أنعمت، قال صراط الذين أنعمت، هذا تغيير غير المعنى يبطل الصلاة. ولكن إذا ترك مثلا مدا أو ترك غنى أشياء خفيفة لا تبطل الصلاة. هذا نفس الشيء، ما هي المراجع في كتب التفسير؟ كما قلت لكم يعني هذه المراجع كثيرة، يعني كتب التفسير هذا حصر لها، ولا أستطيع أن أصف أي كتاب لأي شخص مجردا السؤال. لا بد من الشخص يكون أعرفه وأعرف مستواه ومعرفه لغته ومعرفه ثقافته. لا يعني هذا الكلام لا يكون هكذا عاما، يعني ليس بخلا يعني مني، لا والله، إنما هذه الأمور تحتاج إلى معرفة بالشخص ومستواه اللغوي ومستواه الدراسي والثقافي، وأيضا حتى بالنسبة لسنه وإدراكه. يعني ما يعطى مثلا للشاب لا يعطى مثلا للصبي الصغير. ألا تعد الحكاية بناء؟ إيه تعد الحكاية بناء؟ لم أفهم هذا الكلام والله. فيكون الاسم المحكي في محل جر أو نصب أو رفع؟ لا طبعا، الرفع والجر والنصب هذا حسب العوامل. طبعا أن اللي يحكى على حسب العوامل وعلى حسب التركيب. إذا كان التركيب يقتضي الرفع يكون في محل رفع، في محل نصب يكون في محل نصب، في محل جر محل جر، لأن الكلمة تتغير على حسب العوامل الداخلة عليها. فالمحكي على حسب وضعه في الجملة وما يقتضيه العامل، فأحيانا يكون مجرورا وأحيانا يكون مرفوعا وأحيانا يكون منصوبا على حسب التعبير وعلى حسب الصياغة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.